قال: وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها يسعون من كل مكان، يزاحم بعضهم بعضا، الأغنياء والفقراء والصغار والكبار والأصحاء والمرضى، يركب بعضهم بعضا. فلما رأى ذلك جعلها نوائب تنزل يوما ولا تنزل يوما، فلبثوا على ذلك 40 يوما تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى، فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا قالوا ارتفعت عنهم إلى جو السماء بإذن الله، وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى تتوارى عنهم. قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى عليه السلام أن يجعل رزق المائدة للفقراء واليتامى والزمنة دون الأغنياء من الناس، فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في أنفسهم حتى شكوا. أحسن الله. شك يشك شك يشك حتى شك نعم نعم. وغمطوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في أمرها القبيح والمنكر، وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب المرتابين، حتى قالوا لعيسى: أخبرنا عن المائدة ونزولها من السماء أحق، فإنه قد ارتاب بها منا بشر كثير. فقال عيسى عليه السلام: هلكتم وإلهي المسيح، طلبتم المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم، فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقا وأراكم فيها الآيات والعبرة كذبتم بها وشككتم فيها، فأبشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله. فأوحى الله إلى عيسى: إني آخذ المكذبين بشرطي، فإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال: فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين، فلما كان في آخر الليل مسخهم الله خنازير فأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات. هذا أثر غريب جدا قطعه ابن أبي حاتم في مواضع من هذه القصة، وقد جمعته أنا ليكون سياقه أتم وأكمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. هو ذكر في هذا الأثر يا شيخنا في الأول لما أكلوا منها وأبى الحواريون الأكل منها سالت منها أشفارهم وأصابهم حسرة في قلوبهم، ثم بعد ذلك نزل ذكر أنها نزلت مرة أخرى، يعني في تعارض. يعني هذا كله مما هو معلوم انه لا يحفظ ولا يضبط ولا يبنى عليه استنباط ولا يصلح الاحتجاج، نعم أحسن الله عليك. ومعلوم يعني هذا التضارب يرد كثيرا في أخبار بني إسرائيل. أحسن الله عليك. شيخنا عندنا حضرتك. حديث البقرة لما مر معنا، انظر كم حصل فيه من الاختلاف في البعض الذي ضرب به القتيل من البقر، على الرغم من ان دي يعني آية الآيات عندهم، نعم وهي شيء يسير يعني يحفظ وما في نعم قصة طويلة ولا شيء، لما هو ايه البعض ما هو تجد بقى ايه يعني اقوالا شتى. أحسن الله عليك. شيخنا حفظك تمام الله، نعم هل هذا يعني أن بني إسرائيل مسخوا إلى قردة وخنازير مرتين، مرة عند المائدة ومرة عندما هذا اعتدوا كله يوم الضحى؟ إنما يقال به من نص إسرائيلية. معصوم من القرآن من سنة صحيحة، قلنا إن هو يعني ليس بالقوي الذي يؤخذ منه يعني استنباط. نعم. سؤال آخر يا شيخ، لماذا ابن كثير لا ينبه عندما يذكر الإسرائيليات ويقول هذه من كيف لم إسرائيل، ينبه؟ الآن هو ينبه. بس لم يقل من إسرائيليات، قال كثير ذلك يأتي الله. كثير في النهاية ينبه ويورد بالإسناد من البداية، وأيضا قد وضع هذه الأمور كلها في المقدمة، إن كثير من المحققين الكرام الكبار في ترتيب كتابه وضع مقدمة حاكمة على كل ما يأتي، وهو في كل ما جاء بعد المقدمة

إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين مثله. في نعم أنه تخيير، فيصح قول من قال من السلف إنها لم تنزل، وإنها كانت يعني إيه، كانت على التخيير، إن شئتم أنزلتها لكن إن كفرتم بها عذبتكم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. مثل هذه الواقع أيضا بتاعت الصفا والذهب وقريش. نعم، لكن هي سنة الله تعالى، سنة الله تعالى أنه إن أجاب الناس إلى ما سألوه فكفروا فيعذبوا. ماشي، لكن أين عذاب موسى؟ عذاب قوم موسى، قوم عيسى، أين؟ يعني لا، لم نسمع به في العالمين. عندنا إلى الآن مثلا آثار ثمود وعاد، وهذا موجود، هذا حدثنا عنه القرآن طويلا. ولو أن بني إسرائيل في زمان عيسى عذبوا وأهلكوا بسبب هذا لكان حدثنا عنه القرآن أولى من حديثه لنا عن هؤلاء الغابرين. يعني دول أقرب أمة إلينا، وقد ضرب الله لنا المثل في تمام قول تمام. لكن فيهم هم اللي سألوا المائدة الحواريون، واللي نزلت عليهم المائدة الحواريون، والحواريين طبعا أصحاب عيسى عليه السلام. فالأولى في أن أن يقال أنه لم يكفر منهم أحد، وبذلك لم ينزل عليهم عذاب. أيوة، مش الحوارين هم اللي سألوا المائدة؟ قال الحوارين عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لمن سألها؟ يعني يسألها أقوام فيكفر بها أقوام، فلا يعاقب بها من كفر بها لأنه لم يكن هو الذي سألها. ما عنديش برضو، لأن المائدة حتى في الأثار بعض اللي ورد حتى في الإسرائيليات أنها نزلت بين عيسى عليه السلام والحواريين من أصحاب، فلعل تكون كده. ويمكن برضو بمنها من الإسرائيليات وكلام زي كده، إن إحنا نقول والله بعضهم كفر ومسخ قردة وخنازير. تمام، كذلك اللي مسخ قردة وخنازير كما تعلم فلا يكون لهم عقب، لا يكون لهم عقب، فهو مش ما يبقاش حد من نسلهم، وربما يكون امنوا. لكن وانتهت القصه على كده، يعني فعل الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى. وهناك في اصحاب السبت ذكر هؤلاء وهؤلاء. الله، طب ما كمل الايه، كمل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. فأثبت أن عذابهم مقابل معصيتهم، فما عنديش في قصة الحواريين أن الحواريين كفروا. إن هو لا يتناهون، لكن ما لهاش علاقة بالمائدة يعني. أيوة أنا عارف عارف عارف. المعنى أن الله تعالى ذكر عقابهم في مقابل معصيتهم. نعم. وإن الحواريين لم يذكر لهم عقابا، فلعلهم لم يكفروا أصلا. نعم. والله أعلم يعني. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. وصريح القرآن يا شيخنا إني منزلها عليكم، هذا يفيد أنها نزلت بالفعل صحيح؟ لما؟ إني منزلها يعني أجيب ما دعوتموني به، فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذا الشرط، فإن سلموا بالشرط أنزل، وإلا يسلموا بالشرط واعتذروا عن السؤال أصلا خوف العقوبة الوعيد خلاص يرفع عنهم هذا وهذا. وده اللي حصل في قصة إيه، في قصة الآيات تمام المذكورة في الإسراء. تمام، لكن هي في دعوة عيسى عليه السلام اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وإن حتى في بعض ما يفعله النصارى الآن يعني له أثر عندهم في مسألة المائدة دي، قصة بيسموها العشاء. إيه؟ آه زي كده. أنا الله من وكلمة الأول يعني. منزلها نفسها أو من أو أو أو منزلها كما في قراءة أخرى باستعمال باستعمال الإيه ده منزلها اللي هي الماء المضارع، إن هي نزلت بالفعل. نعم. ويعني كما ذكرت شيخ أشرف في البداية إن الآيات جرت فيها عادة ربنا سبحانه وتعالى على هذا، وإن الاستجابة للاقتراحات يعني هي الأصل فيها الرفض، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة أو تسقط السماء أو يكون لك بيت من زخرف، أو كل هذه الاقتراحات رفضت. لماذا؟ لأن بعدها العذاب الهلك. ايوه نعم، وده الاقتراحات اللي هم اقترحوها، ربنا مش قال هعمل وهعمل او عملت وهعمل خالص، نعم نعم لكن هي على الاقل في بالنظر للايات يعني الاقرب للفهم فيها انها نزلت حقيقه، لان هو الموضوع كان دعاء طويل حتى من سيدنا عيسى ومساله من الحواريين، فلا الموضوع الاقرب انها نزلت في ليه بقى؟ ما هو اقتراح أيضا منهم، ومما حصل فيه الحوار بينه وبينهم كما حصل الحوار بين النبي وبين المشركين في الأمور اللي ذكرناها الآن في سرداتنا سورة الإسراء، ونزل التخيير أفعلها لكم ثم أعاقبكم بعقوبتها إذا كفرتم، اختاروا لا، النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا. في فرق بين دعاء النبي من حديث قريش مع النبي والسلام وبين قصة المائدة. خالص خالص فعلا. في دعائه في يعني في مسألة قريش ربنا، لا يعني في مسألة قريش النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بذلك، بينما أتاه جبريل فخيره فرفض. لكن في قصة المائدة سيدنا عيسى دعا. أنت الآن قرأت من حديث الإمام أحمد وفيه فدعا فأتاه جبريل. النبي دعا بالفعل. كما دعا موسى كما دعا عيسى. يعني لا فرق هنا، هو دعا صلى الله عليه وسلم. طيب اللهم المستعان. والشيخ يعني هنا الإمام رجح أنها نزلت كما هو ظاهر القرآن، فلا لا مانع من هذا كله يعني. نعم. تفضل يا دكتور عبد الله. قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.

يعني شيخنا في هذا الحديث يعني قام النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما بهم أو كل واحد صلى وحده؟ الظاهر ان كل واحد صلى وحده لقوله ويتلو من القرآن ما شاء الله ان يتلو، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في شأنه وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. يعني النبي صلى الله عليه لو كانوا وسلم يأتمون به ما قرأوا. لكن في حكمة أنه جعل واحدا عندي هنا عن يمينه وعن شماله يعني؟ نعم تفضل خاطر. شوف شوف دي اللي عندي يا شيخ. ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومى إليه بشماله فقام عن شماله فكمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو وقام بآيات من القرآن يرددها. ونتلو مش ويتلو كده بالتمام اللي عندي ما هي تمامها. فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونتلو، ما هو بنفسه يعني كل واحد وحده، ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو وقام بآية، دي بقى فعل النبي، وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداء. هو الشيخ عبد الله يعني بيسأل لماذا جعل واحدا عن يمينه والآخر عن شماله، فلعل لذلك حكمة اختيار المكان مثلا. الله أعلم. فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادات، فناداه أن يرجع فرجع، وتلك الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه فقال اللهم أمتي، وبكى. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه. فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. والحديث أصله في صحيح مسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا ابن هبيرة أنه سمع أبا تميم من الجيشاني يقول حدثني سعيد بن المسيب قال سمعت حذيفة ابن اليمان يقول غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج، فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه قد قبضت فيها، فلما رفع رأسه قال إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم، فقلت ما شئت أي رب هم خلقك وعبادك، فاستشارني الثانية فقلت له كذلك، فقال لي لا أخزيك في أمتك يا محمد، وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي 70,000 مع كل 70,000 ليس عليهم حساب. ثم أرسل إلي فقال أدع تجب وسل تعطى، فقلت لرسولي أو معطي ربي سؤلي أو معطي نعم أو معطي ربي سؤلي، فقال ما أرسلني إليك إلا ليعطيك، ولقد أعطاني ربي ولا فخر، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وأنا أمشي حيا صحيحا، وأعطاني ألا تجوع أمتي ولا تغلب، وأعطاني الكوثر ونهر في الجنة يسيل في حوضي، وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهرا، وأعطاني أني أول الأنبياء يدخل الجنة، وطيب لي ولأمتي الغنيمة، وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل عليه، وأحل لنا وشدد وطيب وطيب لي ولأمتي الغنيمة وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج.

الآية أي لا يأكل. وفي حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دعا رجل من الأنصار من أهل قباء النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال فانطلقنا معه فلما طعم النبي صلى الله عليه وسلم وغسل يديه قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم ومن علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن أبلانا الحمد لله غير مودع ولا مكافئ ولا مكفور ولا مستغنى عنه الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام وسقانا من الشراب وكسانا من العري وهدانا من الضلال وبصرنا من العمى وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين. قال تعالى قل إني أمرت أن أكون أول المسلمين أي من هذه الأمة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. نعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم أي من هذه الأمة قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم يعني يوم القيامة. من يصرف عنه يعني العذاب يومئذ فقد رحمه يعني فقد رحمه الله وذلك الفوز المبين كما قال فمن زحزح عن النار من يصرف عنه صحيح نعم كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والفوز هو حصول الربح ونفي الخسارة. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير. نقف هنا يا شيخ سلام نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.